حديث 2040. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي، يعني حوض من درجه يوي، كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وكمسافة ما بين أبن هرد وباجرادا، باجر إك أيلة وباجر دو صنعاء اليمني. كان مسافة اتنب بين أبن هرد وباجرادا كندا وكند جلك حوض من جرامن أبروج قيامتي أذت شمسر والويرت من ملهذيا أمت أخو كنت يا دريج. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء أو مسين أو آمان أو ادبخرنا أبي أو السر ليفت أبي جري هندي هجمارة اسفيرت عثماني.